هل يصح نقل الخطب الدينية المسجلة على سي دي من واحد إليه، علما أن كل شركة تطبع الخطبة تقول الخطبة محفوظة؟ حقوق الطبع، أما النسخ فهو ليس بطبع، إلا لما يكونوا بيقولوا أن النسخة دي أصلية يبقى خلاص. إذا كان واحد هيطبع يبقى لازم ينقلها لنفسه باستعمال شخصي يبقى نعم، إلا أن يكون مطلوب عدم الإيه؟ النسخ، مش قادرين في النسخ. خصوصا انها بتبذل مجهود جامد جدا على ما يخرجها لهذه السوق.